يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا بسم الله Oh, فعسمكها كتواها وأخش ليلنا منها ومرعيها

Yeah. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من دون ولسوف يعطيك ربك فترضى الله وعجبت إلى صاحب السلام الذي وضعنا عنك وزرك والذي أنقض ورفعنا لك ذكرك ثم اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسبك طيب الكلم ايات الدينان تلاها علينا قبيلة القارب الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة لمصر والعالم الاسلامي وقار الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمر بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل قصر ضيافة المتنقل وكبرى معها الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج عطية فيس العرور والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري فالذي يطلب تليفونيا 230-40-38 وبذلك عبر عسير موجات إذاعات المحلية إدارة الحاج محمد الكوري والمقيم العوزجة مركز هيهية وقبل الدفة الكهربائية والعلوة بالأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج قرب الأبو اسماعيل وأولاده المقيم بشارع الحمام بمدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 230-19-26 أما خدمة الضيافة المميزة فهي المتر محمود أبو عطية المقيم بمدينة الزقازيق وشكر الله سعيكم جميعا أما الآن نستمع إلى حسن الختام